لا رب العالمين، أفضل الصلاة وأشد التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بالسند إلى سيد الإمام أبي داود الترمذي الثاني في كتاب الحشقة، باب في إثبات الحج، حدثنا في الباب الأول كمان نسخة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، حدثنا سليمان محمد قال حدثنا حماد بن زيد حاوى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد يعني بن سلمة حاوى، حدثنا موسى، حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا هلال بالحجة، أو هلال يعني وافينا وافين هلال بالحجة، فلما كان بالحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال أبو موسى: فقال موسى في حديث وهيب: فإني لولا أني أهديت لأهددت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة: وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت يعني سيدة عائشة في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حبت فتأخر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي، فقال: ما يبكي؟ قلت: وجدت أني لم أكن خرجت العام. قال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي. قال موسى: وأهلي بالحج. وقال سليمان: وسع ما يصنع المسلمون بحجهم. فلما كان ليلة الصلاة أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التبعين، لأن موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود: أن موسى في حديث حماد بن سلمة لما كان ليلة الضحى طهرت عائشة رضي الله عنها. حدثنا مع النبي عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الأسود محمد عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج زين وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. حدثنا ابن السرح اخبرنا ابن واد اخبر مالك عن ابي الاسود باسناده مثله زاد، فاما من اهل بعمره فاحل. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه، فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قضي راسك وانتشطي وامني بالحج ودع العمره. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج اسلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر بن التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا، ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم، واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا. قال ابو داود: وهو ابراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، ولم يذكروا طواف الذين اهلوا بعمره وطواف الذين جمعوا الحج والعمره. حدثنا ابو سلمه موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه انها قالت: لبينا بالحج حتى اذا كنا بسرف حبت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: ما يبكيك يا عائشه؟ فقالت: حبت ليتني لم اكن حججت. فقال: سبحان الله، انما ذلك شيء كتب الله على بنات ادم. فقال: انسكي المناسك كلها غير الا تطوفي بالبيت. فلما دخلنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعي البقرة يوم النحر، فلما كانت ليلة الضحى وطهرت عائشة قالت: يا رسول الله، أترجع صواحبي بحج وعمرة وأسرع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فدخلت في العمرة. حدثنا هشام عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن سويد عن عائشة فقالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن سابقا الهدي. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا عن سعد بن عمر أخبار يونس عن سريع عن أبوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد: أحسبه. قال: ولا حلفت مع الذين أحل من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. حدثنا حذيفة بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كان في سرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أذنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد قال: وقد حج الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسل ثم آتي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طفت بالبيت والصفا والمروة ثم قال: قد حلت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعملها من التنعيم وذلك لي مدى الحصبة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير سمع جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لبعض هذه القصة قال: عند قوله: وأهدي بالحج ثم حجي واصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي حدثه. أنا ما عندي حدثنا عباس بن وليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني أوزاعي حدثني سمي عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا بالحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال: لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال: رسول الله أرأيت متعتم هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي للأبد. قال أوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. الهمزة نسخة في نسخة لعامنا هذا وفي نسخة لعامنا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن خلف بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لأربع ليال خلونا من الحجة فلما طافوا بالبيت والصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عن عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التبري أحلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولما طوفوا بين الصفا والمروة. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيبي عن المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم يومئذ هدد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال: أهددت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا: أنصرق إلى منا وذكورنا تقطف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت الأمن من البرد ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. حدثنا أي وحدة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وأن النبي ولا وإن النبي أنا عندي بالكسر حاطط تحت عدد بالفتح في شيء ثاني شيء في اختلاف الصدر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه ان محمد بن جعفر حدثنا عن شعبه عن الحكم بن جابر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمره استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله. وقد دخلت عمره بالحج الى يوم القيامه. قال ابو داود: هذا منكر انما هو قول ابن عباس. حدثنا عبيد الله معاذ حدثني ابي عن حدثنا النهاب عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكه فطاف بالبيت والصفا والمروه فقد حل وهي عمره. قال ابو داود: جواب بن جبيش عن رجل عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره. حدثنا حسن بن شوكه واحمد بن منيع قال حدثنا وشيء عن يزيد بن ابي زياد قال ابن منيع اخبرنا يزيد بن ابي زياد المعنى عن مجاهد عن عباس قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قضي طاف بالبيت وبين الصفا والمروه وقال ابن شوكه ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل الهدي وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديث او يحلق ثم يحل. حدث احمد صالح حدث قال قال ابن منيع اخبرنا يزيد بن ابي زياد زاد ابن منيع في حديثه عندك قال نسخه حدثنا احمد بن صالح حدث عبد الله وهب اخبرني حيوى اخبرني ابو عيسى الخراساني عن عبد الله بن قاسم عن سعيد بن مسيب ان رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده وما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضض الذي قبض فيه ينهى عن العمره قبل الحج. حدثنا موسى ابو سلمة حدثنا حماد عن قتاده عن ابي شيخ الهنائي خيوان ابن خلد ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنهن معهن ولكنكم نسيتم. باب في الإقران. يعني هي روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرد بالحج إلا هذه رواية الإقران. باب في الإقران. حدثنا أحمد محمد قال حدثنا شيء أخبر يحيى بن إسحاق عبد العزيز بن صهيب محمد بن طويل عن أنس مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. حدثنا نعم في عمرة وحجة لا في شيء اختلاف نساء عمرة نعم سنين كمان حجة وعمرة. حدثنا أبو سلامة موسى موسى بن إسماعيل حدثنا وهب حدثنا أيوب عن أبي خلاب عن أنس بن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بالحليفة حتى أصبح ثم بكى حتى إذا استوت به على البداع حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنس أن هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقي فلما قدم علي يوم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ فقال قلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد شقت ناديا وقرنت. قال فقال لي انحر من الكل 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. عندك في غادي هذا صبيرة وعندي صبيرة جزء صبيرة قد لبست ثيابا صبيرة. نعم عندي نضحة في الحال في نسخة نضحة نضحة في نقود نحبه النعم نقصيد الحال نعم. حدثنا عثمان وابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابي وائل قال قضى الصبي بن معبد اهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد قدامه بن اعين وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابي وائل قال قال الصبي بن معبد كنت رجلا اعرابيا نصرانيا فاسلمت فاتيت رجلا عشيرتي وقال له ابن زين ابن سرمله فقلت له نعم في نسخة بالدال في نسخة بالدال لعله الأصوات بالدال نعم أنا كاتب نسخة بالدال هم لو لعله الأصوات ودين بس هو الضابط هو ودين. فقلت له يا هنا إني حريص على الجهاد أني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال اجمعهما واذبح مكتين في رب العالمين. فأهللت بهما معا فلما أتيت العديد لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهد بهما جميعا فقال أحدهما الآخر ما هذا بأفقها من بعيره؟ قال فكأنما ألقى علي جبل ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا عربيا نصرانيا وإني أسلمت أن أحرص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح مثنين في عبادي وإني أهللت بهما معا فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين على الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثنا عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال وهو بالعقيق وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه أبو الوليد مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة. حدثنا الناس مستريح حدثنا ابن ابي زائده اخونا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنا الربيع بن سدره عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بعشفان قال سراقه بن مالك المدلجي يا رسول الله اقبل انا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم فقال ان الله تعالى قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمره فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروه فقد حل الا من كان معه هدي. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو خلاد حدثنا يحيى المعنى ابن جريج أخبر الحسن المسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصصت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقط على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقط. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره. حدثنا حسن وعلي ومخرج وخالد ومحمد بن يحيى اسمعنا قال وحدثنا عبد الرزاق اخبر معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس بن معاويه قال له اما علمت اني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقه اعرابي على المروه. زاد الحسن في حديثه لحجه به. حدثنا ابن معاذ اخبرني ابي حدثنا شعبه عن مسلم القصري القصري بالظن عن مسلم القصري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. حدث عبد الملك بن شعيب الذي حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عطوان بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة في الحج فأهل وساق مع الهادي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة في الحج فكان من الناس من أهل وساق الهادي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهل فإنه لا يحل لهم شيء حرم عليه منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم آتى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهل فمن لم يجد نهيا فليصف ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من سبع ومشى بعض أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا المروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ومن نحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. لا يحل له عنه لا هو من شيء في نسخة من هو ما بيختلف المعنى هو فيقول أحل له يعني هل تجد كأنه مكاتب عن نفسه حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا لم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت هدي وقللت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي فباب الرجل يهد بالحج ثم يجعله عمره حدثنا النافع عن السبيل عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخ بعمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا نفيل حدثنا عبد العزيز يعني محمد أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة باب الرجل يحج عن غيره حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام عن سليمان بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان فضل بن عباس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة بخلع تستفيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده من الحج أدركت أبي شيخا كثيرا لا يستطيع أن يسجد على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن عمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي يزيد قال حفص في حديث رجل بن بني عامر انه قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الطعن قال احجج عن ابيك واعتذر حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال قال مهند السري المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن عبد الرزاق عن سعيد بن جبير عن ابي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله يقول لبيك عن شبرمه قال ما شبرمه قال اخو لي او قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه بلال السؤال انه بلال ابن الحارث الخزني ونفسه صاحب حديث الاستسقاء نعم سمي هو بروايه ابن ابي شيبه لم يسمى من هو الفاعل لكن بروايه سيف سمي بلال ابن الحارث نعم ونفسه بلال ابن الحارث الخزني هذا غير سيدنا بلال المؤذن الصحابي المشهور باب كيف التلبية حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر تلبية في تحديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه فلا يقول لهم شيئا حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد المحرم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلال بن سائل الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما باب متى يقطع التلبية حدث أحمد محمد حدث وفي حدث من جريج عن عطاء عن عباس عن فضل عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة حدث أحمد محمد عن أخيه تفضل نعم عن الفضل بن العباس ويت عن كونفيرس بعد ابن عباس عن الفضل بن عباس حدثنا احمد محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلين الى عرفات منا الملبي ومنا المكبر باب متى يقطع المعتمر التلبية حدثنا مسدد حدثنا شيء عن ابي ليلى عن عطاء عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر وقال ابو داود وهو عثمان بن ابي سليمان وحسام عن عطاء عن عباس موقوفا باب المحرم يؤدم غلامه حدثنا احمد محمد قال احا وحدثنا محمد بن عبد العزيز أبي رزمة أخبرنا عن الله بن عبد أخبرنا أن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبي عزماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرش نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلنا فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال أين بعيرك؟ قال أضلته البارحة قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قل انظر إلى هذا المنخل لما يصنع قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه على أن يقول انظر إلى هذا المحرم لما يصنع ويتبسم فالرجل يحرم في ثيابه حدثنا حق كثير أخبرنا همام قال سمعت عطاء أخبر صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة يعني الشديدة التي أمام بالتشديد وعليه أتى بخروق أو قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله تبارك تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سئل عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفه واخلع الجبه عنك واصنع في عمرتك كما صنعت في حجتك ليش ماده تشديد الجعرانه هم بيقولوا بضبطه طلبه العلم بشده وهي بالواقع غير من غير تشديد هكذا مذكور في النص قال الشافعي عن تشديد الخطا لكن عندي سبحان الله مشددها هو ما بعرف أهل الحجاز يخطبونه وأهل العراق يسقلونه وقال هناك أهل الحجاز يخطبونه وأهل العراق يسقلونه في عراق حدثنا محمد وعيسى حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية ومشين عن حجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي يعلى قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه وساق الحديث حدثني ابن خالد بن عبد الله بن وهب الهمداني الرملي قال حدثني ليس عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا وهي مرتسلة مرتين أو ثلاثة وساق الحديث حدث عبد الله بن مكرم حدثنا ابن جرير حدثنا أبي قال سمعت خيث بن سعد حدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى لأمية عن أبي أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجعرانة أو جعرانة وقد أحرم بعمرة عليه جبة جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث سعد قيس بن سعد باب ما يلبس المحرم حدث مسلم احمد محمد قال حدث سفيان عن زهري عن جابر عن ابي قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامه ولا الثوب فاستورس من الزعفران والخفين الا لمن لا يجد من عليه فمن لم يجد من عليه فليلبس الخفين يقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين حدثنا عبد الله مسلم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حدث إسماعيل ويحيى بن أيوب عن مسلم عقبة عن نافع على من قال إليه ورواه موسى بن صالح عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا أبراهيم سعد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم سعد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث حدثنا قتيبة بن سعيد حدث إبراهيم سعيد المديني عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين هو كذاوي مشهور اسمه إبراهيم بن سعد بن زبير بن عبد الرحمن الحفص ما أظن هذا المشهور لأنه لا عم يقول عنه شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث فبالتالي كأنه هذا سعيد غيره وأنا كأنه في مش قلت أنا قرأت غلط بعض، لكن هو في مواضع كلها سعيد اللي عم شوفها. في ثلاث مواضع هذه مكتوب سعيد إبراهيم بن سعيد بن. حدثنا أحمد محمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن إسحاق قال فإن نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران والثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خبزا أو حليا أو سرابيل أو خبزا أو خفة. قال أبو داود هذا الحديث عن ابن إسحاق عن روي هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع أو روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبد بن سليمان ومحمد سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران والثياب ولم يذكران ما بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عمر أنه وجد الحرة فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه قدرسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس قال شمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإنذار والخف لمن لا يجد عليه. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر قطعة الخف. حدثنا حسين بن جنين الدامغاني حدثنا ابو اسامه قال اخبرني عن عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا بالسك والمطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سعيد بن عبد الله ان عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمراه المحرمه ثم حدثته صفيه بنت ابي عبيد ان عائشه حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. باب المحرم يحمل السلاح حدثنا احمد محمد حدثنا محمد شافع حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبيه صالحهم على الا يدخل الا بجلبان السلاح فسالته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه. وانا يكحفظ جلبان هون ما بعد جلبان لكن هون يعني جلبان لكن أنا حافظ جلبان يعني فيها مختلف بين جلبان وبين جلبان. باب في المحرمة تغطي وجهها حدث أحمد محمد حدث مشيخ أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن جاد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا على جلبابها. ما بعرف شوفوا انتم في اختلاف بس جلبابها بعدين الى وجهها عندها قلنا على وجهها في اختلاف بس حازونا فاذا حازونا كشفنا حاذبنا بدل حاذوا بنا. باب في المحرم يظلل حدثنا احمد محمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي انيسه عن يحيى بن حصين عن ام الحسين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه النزاع فرايت اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمره العقبه. باب المحرم يحتجب حدثنا احمد محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن العباد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم في راسه من داء كان به. حدثنا احمد محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال ابو داود سمعت احمد قال ابن ابي عروبه ارسله يعني عن قتاده. حدث أبو الإكتاحي بمحرم محرم حدث أحمد محمد حدث سفيان عن أيوب بن موسى عن أبي بن وهب قال اشتأذن عمر مع عبيد بن معمر عينيه فأرسل إلى أبانا بن عثمان قال سفيان وهو أمير موسم ما يصنع بهما قال اضمرهما اصطبر فإن سمعت عثمان رضي الله عنه حدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أولي عن أيوب عن نافع عن أبي بن وهب بهذا الحديث باب المحرم يغتسل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد الأزرع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أن عبد الله بن عباس بن إسطر بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلت إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه والمحرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ برأسه ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت يفعل صلى الله عليه وسلم فأبو المحرم يتزوج حدث القعنة بعمالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الأمير الحاج وهو محرما إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأكد ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح حدثنا عمر بن عبيد الله ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن هذا ينكح المحرم ولا ينكح ايوه بالكسر ولا قرات بالفتح لا ينكح المحرم ولا ينكح حدثنا قتيبة بن سعيد بن محمد جعفر حدثنا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن دبي بن وهب عن أبانة عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخفض حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمال عن حبيب الشهيد عن ميمونة بن والله نطق الضم بس هي لا حفظ يخطب بالضم لما بالكسر سيكون نفسه يخطب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حبيب الشهيد عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الاصم عن اخي ميمون عن ميمون قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرير حدثنا مسدد حدث حماد زيد عن ايوب عن كلمة عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم حدثنا ابن بشار حدث عن الرحمن بن مهدي حدث سفيان عن اسماعيل بن امية عن رجل عن سعيد بن سعيد قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم باب ما يقتل المحرم من النواب حدثنا احمد محمد حدث سفيان وعيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يخرج المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحد والحرم العقرب والفأرة والحداء والغراب والكلب والكلب العقور حدثنا علي بن ضحك حدثنا حبيب بن اسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحيه والعقرب والحداء والفأرة والكلب العقور حدثنا احمد محمد حدثنا الشيخ حدثنا يزيد بن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحيه والعقرب والثقه ويرمي الغراب ولا يقتله الكلب العقور والحناء والسبع العال باب لحم الصيد للمحرم حدثنا محمد كثير حدثنا سليمان كثير عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبد الله بن حارث عن ابيه وكان حارث خليفه عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجر واليعاقيب ولحم الوحش قال فبعث الى علي بن ابي طالب فجاء الرسول وهو يقضى طول اباعم له فجاء وهو ينفض الخط عن يده فقال له كل فقال اطعمهم خما حلالا فان حرم فقال علي رضي الله عنه انشد الله من كان هنا من اشجع اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى الي رجل حمار وحش وهو محرم فابى ان ياكله قالوا نعم حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ثعبان أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إلي عضو صيد فلم يقبله وقال إنا حرم؟ قال نعم. حدثنا عضو في نسخة عضو أنا عندك مكتوب عضو في نسخة عضو. حدثنا قتيبة بن سعيد حدث يعقوب عن الاسكندراني القاري عن وعامر عن مطل مع شباب عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. قال ابو داود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا بما اخذ به اصحابه. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده انه كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسال اصحابه ان يناولوه سوفه فابوا فساله رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكله بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك فقال انما هي طعمه اطعمكموها الله تعالى. باب في الجلال للمحرم. حدثنا محمد عيسى حدثنا احمد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجلال من صيد البحر. حدثنا مسدد حدث عن وارث عن حبيب معلم عن ابي مهزم عن ابي هريره قال اصبنا صرما بالجلال فكان رجل منا يضرب سوفه وهو محرم فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابو داود يقول ابو المهندس ضعيف والحديثان جميعا وهم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب قال الجلال من صيد البحر. باب في الفدية. حدثنا وهب بن وقيع عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن حديبية فقال قد آذاك اهوام راسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة انفسك او صوم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانسك نسيك وان شئت فصوم ثلاثة ايام وان شئت فاطع ثلاثة اصع من تمر ستة مساكين. حدثنا ابن المسلم حدثنا عبد الوهاب حاوى حدثنا مسعود علي حدثنا زيد بن زبير وهذا لفظ ابن المسلم عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر قصته فقال امعك دم؟ قال لا. قال فانصح ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع دم عن ستة مساكين بين كل مسكينين صاع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عجرة وكان قد اصابه في راسه اذى فحلق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي هاديا بقرا. حدثنا محمد منصور حدثنا يعقوب حدثني ابي عن ابن اسحاق حدثني اباني عن ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اصابني هوام في راسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية حتى تخوفت على بصري لأن الله سبحانه وتعالى فيه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق رأسك وصف ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت. حدث عن الله مرتبط الكعب وقع النبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصه زاد اي ذلك فعلت اجزاء عنك. باب الاحصار. حدثنا مسدد حدثني يحيى بن حجاج الصواب حدثني يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال سمعت الحجاج بن عبد الانصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل او عالج فقد حل وعليه الحج من قبل. قال عكرمه سالت ابن عباس ابا هريره بعد ذلك فقال صدق. حدثنا محمد المتوكل العسقلاني وسلم قال حدث عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن عبد الله بن ناس رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او مرض فذكر معناه. قال سلمه بن شبيب قال اخبرنا معمر حدثنا النفيل حدثنا محمد بن سلمه عن محمد اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت ابا حاضر الحميري يحدث ابي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عاما حصر اهل الشام ابن الزبير بمكه فبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فدحرت هذه المكان ثم أحلت ثم رجعت إلى مكان عام مقبل، خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت عباس فسألته فقال أبدي الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدي الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بطوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. حدثنا عبد الله جعفر البزمن حدثنا معا عن مالك حاوى حدثنا مسدد بن محمد عن يحيى حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الزكية العليا. قال عن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من الزكية بضحى ويخرج من الزكية السفلى زاد البرمكي يعني الزكيتين مكة. وحديث مسند بن أدم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجر ويدخل من طريق المعبد. حدثنا أبو عبد الله حدثنا أبو سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام مكة كداء من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدي. قال وكان عروة يدخل منهما جميعا وكان أكثر ما كان يدخل من كدي وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا ابن المسنى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. باب في رفع اليدين إذا باء الليل. حدثنا يحيى بن معين أن محمد يعفر حدثهم حدث شعبة قال سمعت أبا قزعة وحدث عن مهاج المكي قال سئل جبل بن عبد الله عن رجل يبى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا دابج بن ماني عن أفلان بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعة. لما دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. حدثنا أحمد محمد حدثنا ناس بن أسد وهاشم يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج حجر من السلمة ثم طاف بالبيت ثم أتى الصف فعلاه حيث ينظر البيت فرفع يديه جعل اسم الله ما شاء أن يذكره ويدعوها. قال والأنصار تحته. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. باب في تقبيل الحجر. حدث محمد الكثير أخبر سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. باب استدامة الأركان. حدث أبو الوليد الطيالي حدث الزيت عن ابن شهاب عن سالم عن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت إلى دكنين اليمانيين. حدثنا بكر بن خالد حدثنا عن الرزاق قال معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت. فقال عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا بذلك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه. قال وكان عبد الله بن عمر يفعله. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى انا عن حدثنا يحيى قد ذاك الاستاذ سيدنا اخبرنا عن ذلك. باب الطواف الواجب. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجه. حدثنا المصرف بن عامر الدرياني حدثنا يونس عن ابن بكير حدثنا ابن اسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثوب عن صفيه بنت شيبه قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجه يستلم الركن بمحجه بيده. قالت وانا انظر اليه. حدثنا ابو عبد الله محمد رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم المعروف يعني ابن خلبون المكي حدثنا ابو الطفيل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم لا راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقول زاد محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقبله. فأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبضيت على راحلة يستلم ركن الجنة ثم يقبله زاد محمد ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. حدثنا أحمد بن محمد حدثني يحيى بن جبير عن الزبير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن ابي زياد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما اتعد ركن سلم الركن بمحجة فلما فرغ من الطواف اناخ فصلى ركعتين. حدثنا عن ابي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوف من وراء الناس وانت راكبه. قالت فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تصلي إلى شاب البيت ويقرأ به الطور وكتاب المصطور. باب الاتباع في الطواف. لا شيبة بن عثمان حاجب البيت سادر البيت هذه بنت صفية بن شيبة بن عثمان من منيعة الدار. باب الاتباع في الطواف. حدثنا محمد الكثير أخوان سفيان عن أبي جريج عن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طمعا بقرب أخضر. حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خلتين عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتبروا من عثمان فرملوا بالبيت وجعلوا رديتهم تحت أباطهم قد قذفوها على حواتقهم اليسرى. فهموا في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم بن ندوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت وما صدقوا وما كذبوا. قال صدقوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا قال زمن الحديبية دعوا محمد وأصحابه حتى يموتوا موتة نغفي فلما صلحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقوم بمكة ثلاثة أيام. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركون من قبل قعان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثة ولكن سنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره وأن ذلك سنة. فقال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا. قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره وكذبوا ليس بسنة. كان الناس لا يشفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرفون عنه فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تنالوا أيديه. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أن حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شبل فأطلع الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلدوا منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط إلا إبقاء عليهم. حدثني ليش يقدم من التقدم يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدم أمام يقدم إذا كان واحد غائب وأتى فلذلك يقدم غير معنى يقدم. وفي كمان قدم يقدمون من قدم. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام بن سعد زيد أسلم عن أبيه قال سمعت عمر الخطاب يقول فيما بلغنا اليوم الكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. حدثنا محمد سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن خزيم عن أبي الطفيل عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليه من البلود تقول قريش كأنهم الوزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عدوان بن عثمان بن حسين عن ابي الطفيل عن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجيران فرملوا بالبيت ثلاثه ومشوا اربعه. حدثنا ابو كامل حدثنا سليم بن افضل حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رمل من الحجر الى حجر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب الدعاء في الطواف. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابو جبير عن يحيى بن عبيد عن ابي عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع بن بربر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالحج والعمره اول ما يقدم أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة طواف ويمشي أربعة ثم يصلي السجدتين. باب الطواف بعد العصر. حدثنا السلف والفضل بن يعقوب وهذا نفسه قال حدثنا سفيان عن الزبير عن عبد الله بن باباه عن الزبير بن مطعم بدا يلبغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه ان شاء الليل او نهار. قال الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا. باب الطواف قال حدثني محمد حدثني يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافه الاول. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن انس عن شهاب عن عروة عن عائشة ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. حدثنا ربيع بن سليمان مؤذن اخبار الشافعي عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة ربما قال عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. باب الملتزم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن زيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قلت لألبسن ثيابي وكان دالي على الطريق فلا انظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبه هو واصحابه وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيب وقد وضعوا خدوده مع البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسدد بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابي قال طفت مع عبد الله فلما جئت دور الكعبه قلت الا تتعوذ قال تعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الرؤوس والباب فوضع الارض ووجهه ذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسبة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن عمر المنصوري حدثنا عن محمد بن عبد الله السائد عن ابيه انه كان يقود ابن عباس فيقيم عند الشقه الثالثه مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. باب أنبئت يمكن لعلكم في الفتح أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا فيقول نعم فيقوم فيصلي. باب أمر الصفا والمروة حدثنا قعدة بي عن مالك عن هشام عروة حاوى حدثنا سرح حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام عن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يتطوف فيهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يجيئون بمناة وكانت مناة وكانت مناة حدوى قديس وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروه فلما جاءت الدام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاتى الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن خالد عن عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت فطاف بالمقام ركعتين ومعه من يسره من الناس فقيل لعبد الله ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه قال له حتى تميم بن مرتضى اخوانا اسحاق بن يوسف اخوانا الشريف عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى بهذا الحديث زاد ثم امسك والمره كان سعى بينهما سبعا ثم حلق راسه. حدثنا الطفيل حدثنا زهير حدثنا عطاء بن سعد عن كثير من جمهان ان رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروه يا ابا عبد الرحمن اني اراك تمشي والناس يسعون. قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. فأبو سفة بحجة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عبد الله محمد الفيدي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض كلمة أو شيء. قال حدثنا حبيب إسماعيل حدثنا جعفر محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ثوبي الأعلى ثم نزع ثوبي الأسفل ثم وضع كفه بين جديي وأنا يومئذ غلام الشاب. فقال مرحبا بك وأهلا إن أخي سل عن ما شئت فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحما بها يعني ثوبا ملفقا وكلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا ورداه إلى جميع المشي الجبل. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أطلع قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إذا من بمصري من بين يديه راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وعن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه في القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عمل به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الأسواد الذي يريدون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وقال جابر لسنا ننوي إلى الحج ولسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم ركنا فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم تقدم مقام إبراهيم فقرأ وادخلوا من مقام إبراهيم وصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين يقول هو الله أحد يقول يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من البيت إلى الصفا فلما دخل الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بغداء الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وزن أحزابه وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صمت قدمه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت الحمل لاستدبرت لم أسرق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحمل وليجعلها عمرة. فحلل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه هدي. فقام سراقة بن جعشة فقال سراقة بن جعشة فقال يا رسول الله لعام هذا في الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت عمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد. ذاك وجه واحد نعم سراقة بن جعشة لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. قال وقدم عليه رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحل، فأنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت أبي. فكان علي يقول بعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أريد له بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحلل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم يقضيه عليهم من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه هدي. قال فلما كان يمتلئ ووجهه إلى منى إلى منى أهل بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على المشعر الحرام المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فرحلت عن دماء التشميل فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماؤنا دم. قال عثمان دم بن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مستضعا في بني سعد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن ومثلهن بالمعروف، فإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. لا حبل حبل في نسخة جبال لكن عندكم هيك وين جبال حبل المشاة. فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، ذهبت السفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الإمام حتى إن رأسه ليسوق مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كل الحبل حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان ولم يستبح بينهما شيئا، ثم اتفقوا ثم ضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان بنداء وإقامة، ثم اتفقوا ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وذله وذل عثمان ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل من العباس فكان رسولا حسن الشعر أبيض وزينا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الظعن يجزينا فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسبا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى جملة الكبرى حتى أتى الجملة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة النبي بحصل خدف فرمى من بطن الوادي ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه بيده ثم أمر بكل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربان فرقيا قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على ثقالياتكم لنزعت معكم فناولوه جلوة فشرب منها. بالنسبة للأئمة المجتهدين عند غير الإمام الشافعي واجب الاتباع. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سليمان يعني ابن بلال حا وحدثنا احمد محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي معنا واحد عن جعفر محمد عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر باذان واحد بعرفه ولم يسبح بينهما واقامتين يصلي المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما. قال ابو داود هذا الحديث استدعوا حاتم بن اسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم بن اسماعيل على استاذه محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن ابي عن جابر الا انه قال فصل المغرب والعشاء بأذان وإقامة. حدثنا أحمد محمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر خالص فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنها كلها منحر ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موطن ووقف بمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موطن. حدثنا مسدد حدثنا حفص بن حيان عن جعفر الإسلامي زاد فانحروا في رحالكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج من الحديث عند قوله اتخذوا مقام إبراهيم وصلى قال فقرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحق لم يذكر جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها. باب الوقوف بعرف. حدثنا النابع عن ابي معاويه عن شام عبد عن ابي عن عائشه قال كان قريش ومن دان دينها يقفون بمزدلفه وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفه. قالت فلما جاء كان اخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. باب الخروج الى منى. حدثنا جهير محمد حدثنا الاحوص بن جوال الضبي حدثنا عمار بن غزيخ عن سليمان اعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم تروي والفجر يوم عرفه بمنى. حدثنا احمد ابراهيم حدثنا اسحاق الازرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت ابا سنان قلت اخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الترويه فقال بمنى. قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالافضع ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخروج الى عرفه. حدثنا احمد محمد حدثنا يعقوب حدثنا ابي حدثنا علي بن اصحاب حدثنا نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى حين صلى الصبح صبيحه يوم عرفه حتى اتى عرفه فنزل بنمره وهي منزل الامام الذي يزل فيه بعرفه.